كل واحد يقطع كرسي اللي جنبه يا جماعه في ايه. Shoulder abnormal line,

ودان طن الاساس البودايه اهي طن انتير. علشان بعد كده اقول البوتيشن اللي طلع لنا بيه الجديد ده اللي هو فيس تو بيوبس او دايركت اوكسيتو بوستير. يبقى جاي اما ينزل اكستريم ديفليكشن السيرس والريتشز بتاع الكتورفيس روتيت انتير روتيت مسافر فكده بقى بيسموه فيس تو بيوبس. عارف كده بتقول بس هقول لك في الاخر. طب نشوف الحاجه الثانيه افرض الاثنين وصلوا مع بعض يعني مودريت ديفليكشن ودي 3%. بيقول لك طالما وصلوا لنقطتين قلنا مش حاجه فبيوصلوا لنقطتين ومفيش حاجه وقفوا قال ان يعمل ده اوبليك فيسموه بيرزيستنت اوبليك اوكسيتو بوستير او ده عمره ما يتولد. امال اخر نوع بقى قال لك لا ده الاوكس بتروح الاول بس الفاكتورز اللي تساعد ان الاوكس بتريد بتاعها تتبان لقدام مش موجوده اللي هو لونج اتيوزيشن مش موجوده فالاوكس في حالات بالدومني بس دومني يعني وقف فني تعمل ده ترانسفيرس فيسموه ترانسفيرس اريست. بس ليه يسموه دي؟ لانه بيبقى الريست ات ليفل اوف ذا ايسكال سباين فيسموه ديب عشان الايسكال سباين ترانسفيرس عشان الترانسفيرس ديامتر الريست ده ما بيتولدش برضه. امال بقى الفيست بيوبس بص معايا الفيست بيوبس بيتولد طبيعي ازاي؟ يقول لك الروت اوف ذا نوز هنجز الروت اوف ذا نوز اهي الروت اوف ذا نوز بتاع النوز هنجز بلو ذا سيرفيس بيوبس. مين اللي تولد الاوكس باي موفمنت اسمها كونكشن بعد كده السنس بتولد حركه اسمها اكس اش. مشكله الفيستو بيوبس ان الجزء البالكي ورا عشان كده لازم اعمل ايبيزيوتوم محترم علشان ما يحصلش كرينيال فيلم. بنتكلم على الاوكسيتو بوستيريو ميكانيزم. قبل ما ابتدي الاوكسيتو بوستيريو لازم في كلمه في الكتف في الامتحان اللي هي كلمه ديفلكشن. عندنا ايه كلمه ديفلكشن؟ بص معايا الهيد لما تبقى عامله كده تبقى ويل فليكسبل هنا بتبقى عامله كده تبقى ويل فليكسبل او كده ديت اكستندد هيد. طب انا عايز بقى الميد واي بين الفلكشن والاكستنشن اللي هو ديفليكشن يعني زي ما قلت لك كده ويل فليكسبل تعرف ايه؟ مايل ديفليكشن. طب وكده مودرن. طب وكده اكستريم. طب كده اكستنشن. فانا عندي الديفليكشن اللي از ميد واي بين فلكشن اند اكستنشن يبقى عندي كمان ديجريز. فهي دي اللعبه كلها اللي هي كلمه الديفليكشن. ميكانيزم اوف ليفر بتاع الاوكسيتو بوستيريو 90% نورمال ميكانيزم يعني بيقلل زي النورمال ليفر 10% بيبقى اب نورمال ميكانيزم. نشوف النورمال الاول بيقول لك ان البيبي جهاز الاوكسيتو بوستيريو بالشكل يعني الاوكس بتاعه ورا بيقول لك اول ما يلمس البال بتقول يعني ديسنت زي النورمال ليفر انجيجمنت وطبعا ديليل عشان ديفلكشن عدى المهم حصل كوركشن اوف ديفلكشن او الراس حصل لها كوركشن. اما حصل كوركشن ديفلكشن ابتدى الاوكسيد يوصل الاول. طب حلو لف قدام 3 اجمان يبقى لف مسافه طويله عشان نزل ورا فيلف 3 اجمان تو بي هيدج بلو ذا سيرفيس بيوز عشان يتولد باي اكستنشن وبعد كده انستتيوشن واكسترنيشن. يبقى انا خدت دلوقتي بالنسبه لي الدلافل بتاع الاوكسيد توستيو نورمال ميكانيزم بيقلل زي النورمال. امال 10% بقى 10% سباق بين الحتتين بين السنسور وبين الاوكسيد اللي يوصل الاول هيلف ايه قلنا شوف كده مع بعض لما تبقى اكستريم ديفلكشن. اكستريم ديفلكشن بيقول لك ادي السنسور قدام وادي البوكس بنت ورا السنسور وصل الاول يبقى ما يبقى في اكستريم ديفلكشن اللي هو 6% بيقول لك ان السنسور ريتشز البلد لوكر هيلف قدام يبقى قدام طن السنسور بقى قدام اهي طن انتير. علشان بعد كده اقول البوزيشن اللي طلعنا بيه الجديد ده اللي هو فيس تو بيوبس او دايركت اوكسيتو بوستير. يبقى تاني لما ينزل اكستريم ديفليكشن السيرف بريتشز بتاع الكتورفيس روتيت انتير روتيت مسافر فكده بقى بيسموه فيت بيوبس. على كده بتقول ايه؟ بس هقول لك في الاخر. طب نشوف الحاجه الثانيه افرض الاثنين وصلوا مع بعض يعني مودرن ديفليكشن ودي 3%. بيقول لك طالما وصلوا لنقطتين قلنا مش حاجه فبيوصلوا لنقطتين ومفيش حاجه وقفوا تاني ده يعمل ده اوبليك فيسموه بيرزيستنت اوبليك اوكسيتو بوستير ده عمره ما يتولد. امال اخر نوع بقى قال لك لازم البوكس بتروح الاول بس الفاكتورز اللي تساعد ان البوكس بتاعها تتبان لقدام مش موجوده اللي هو لونج اتير روتيشن مش موجوده فالبوكس في حالات بالدومني بس دومني يعني وين فني تعمل ده ترانسفيرس فيسموه ترانسفيرس اريست. بس ليه بيسموه دي؟ لانه بيبقى اريست ات ليفل اوف ذا ايسكال سباين فيسموه ديب عشان الايسكال سباين ترانسفيرس عشان الترانسفيرس دايما فبيتأخر في النزول جوه. بيقول لك الفيس برزنتيشن في نوعين بقى،

بيبر ويقول لك الفايبر دي هتنزل، لان التراكشن على راس البيبي نايفي، التراكشن على راس البيبي نايفي. الحاجه الثانيه بيقول لك ان بالنسبه لي راس البيبي ما يحصلهاش كومبريشن دي كومبريشن، لان الكومبريشن ثابت من جوه زي بره. وبيقول لك كمان ان الطريقه دي عملت بروتكشن للبيبي من الماتيرنال فاكتورز. يبقى ثلاث طرق، بيرنال مارشال والسوس ميلي فايب فايبر سورس. بص عليهم بالصوره اهي، هما ثلاث طرق اللي هما دول. دي اول طريقه اللي هي بيرن المارشال، ان انت ادي البيبي اهوت اول ما قفاه بينها هتبتدي ترفعها ناحيه المادر ابدون وتقول اديني فلاكشن. الطريقه الثانيه او تحط صباعك في بق البيبي ده اسمه شو فلاكشن، صابعك على الشولدر ديت شولدر فلاكشن. امال ايه الايد الفول دي؟ الايد الفول ديت اللي مكتوب عنها اسمها كريستلر مش كريستلر، في تايلر كريستلر، ان في واحد بيدق لي سوبرا بيوبك على راس البيبي فبيديك ايه؟ فلاكشن والجايد هيد ان ذا فالف. يبقى ديت اللي بيسموها كريستلر مانوفر اللي هي اللي فوق دي. الطريقه الثالثه، واحد بيرفع لي البيبي اهو بايديه اهو، وانا ادخل من الفنترال اسبكت بالايه؟ بالفايبر فورس من تحت. ليه؟ عشان امنتين ايه زي ما اتفقنا؟ فلاكشن او دي ثلاثه. فظهر الورقه هتكتب معايا انواع البراو، تايب اوف براو. عشان بينزل بالمنتو فيرتيكال 13 ونص.

بينكم موضوع موضوع. يعني في البريتش بيحصل انترنال روتيشن للبطن شولدر توم الراس توم، الا اذا كانت الراس ورا بتلف كام؟ 3-2. الاوكسيتو بوستيريو 90% بيتم انترنال روتيشن 3-2. تكتب بقى كل ابنورمال فين؟ كل حاجه بتلف والنورمال هي نورمال ليه؟ السؤال ده كنت دايما تكتب كل ده في الابنورمال. اول ما تبص على الانترنال روتيشن تقول الله فاكر قوي ده بيلف ده لمسة عشان 9.5 ولمسة توم، وبعد كده يحضر الحركه اللي بعديها اللي هي مين؟ اكستنشن. لا ده في جول ايمانسي انترنال روتيشن بالبيج والاوكسيتو بوستيريو مين؟ والبيج. ده ده صعب طبعا كان دكتور نبيل عامل الامتحان كله كده فيه. خلاص اللي بعده سؤال رقم 2 ده ان كانت اوكسيد ستيت ده طيب تعالى شورت اكونت اوف كابيتال ستيت شورت اكونت لا تنسى كلمتهم. يعني بيقول لك دايما ايه الديفرنشال دايجنوستيك كابيتال طربوش كده صح دي يا سيدينا هتروح لازم تعمله ديفرنشا دايجنوز فرجوش برضه اسمه كيفال هيماتوجين اكتر طبعا الكيفال لان فيها فراكشر في السكال عشان كده الكيفال هيماتوما اكتر من الكابوت ساكسكين دايجنوزز اوف ايرلي فاجوس بقول عندك الورقه افتح لي الورقه صفحه اللي هو الفلتر الشفوي من الصفحه اللي هي تحت اللور بتاع السجن مكتوب دايجنوزز اوف بريجنسي في الشيت بتاع الانتي ديتا وكده وشافه ومين يقول لك كده الدايجنوزز بتاع الحمل مكتوب عنده تفتكر الفيرست ترايمستر اصعب ولا السكند ترايمستر ولا الثيرد ترايمستر؟ صراحه الفيرست يبقى غباوه ان واحده في الثيرد وما تعرفش انها حامل فقالت لا لا كده قلت لك عايز اعرف الحمل ولا لا طبعا لا يمكن ولا سكند واشطر حاجه اعرف اني ترمستر كده السؤال اللي عندك مكتوب ايه دايجنوز اوف ايرلي فيجنسي يعني ايه كلمه ايرلي فيرست ترايمستر فقط ايه بقى الايرلي ترايمستر يقول لك سيمتوم الشيء ثلاث خمسه سيمتوم بتساله مع اخر واحد بقول للعيانه هي الدوره قطع كل الاربعه طب اخر دوره من امتى تقول لك من يوم كذا يعني اول سيمتوم امينو ايه انت ما يحلفش انها حاجه حاجه اللي بعديها مفيش اي شكوى ثانيه يقول لك اه بصحى الصبح احس بغمان ده بيسموه ايه؟ مورنينج سيكنس عشان انهي هرمون اتش سي جي ده اللي بعد لو عايز تدخل الحمام كبير فريكونسي اوف ديستريشن هيسالك ايه؟ الفريكونسي ده سببه ان البيت اللي راح بيضغط على المثانه فبيقلل الكباسه ده خلاص اللي هو قلب بالاضافه للكونجيشن احتقان اول الحمل يبقى الفريكونسي ليه سببين بريشر وكونجيشن احتقان بيخلي عندنا دخله خارجه تلاقي في اول ثلاث اشهر طب بعد كده صدر بيوجعك مطلجيا بتلاقي عندي هنا وجع في الرزق اسمه مطلجيا في الشيء يبقى انا بقول لعيالك تشتكي من مورنينج سيكنس فريكونسي اوف انسبريشن ومطلجيا اوعى تجيب سيرة رقم خمسه لونج بيسموها ايموشنال كريزنج اللي هي ايه؟ وحم بالعربي الواحد ده هيقول لك سببه ايه وبتاع كلام برضه نوت بروف يقول لك انا نفسي بكذا ويبقى مش موجود خلاص يعني تقول لك نفسي بلوك وقت ما اقول بلوك نفسي بطيخ وقت ما اقول بطيخ خلاص ده تبقى وتقول لك مش هتجيب هيطلع في البيت خلاص وهو ده كده طبعا انت تقول احسن يطلع حتى الدكاتره تخاف يعني تلاقي مراد برضه احسن يطلع بقى معايا انا خلاص بطيخه كده هتلاقيك خايف ومرعوب في حد هقولك عليه اللي عايز يعني يقول ان شاء الله خلاص ما يحصل ان شاء الله فضل في الجيل اللي جاي ده المهم يقول لك عارفين الزمالك هناك في عند الدار القوات بتاعته مسلحه اللي هي زي دي نادي يعني قدامه الناحيه الثانيه محلين بيجيبوا اي حاجه في اي وقت بس ادفع يعني عايز بالوك جدا انا مجرب بالوك خلاص لونجين بيسموه الوحم وجبت بالوك خلقت بالوك خلاص احنا عندنا هنا اللونجين في واحده اسمها مايكا بيسال فيها في الشارع بي اي سي ايه المايكا ده؟ هي واحدة بتنزل كتير بتاع الحيطة وتكتب تمام؟ يمكن الإنسان بيحط بينزل زي في البيت نقص كده وبعد ذلك هي بتحب الجزمرة اسمه بايكا واحة ماما محمد في مثال اسمه بايكا بتاع الجزمرة كالسي ده بالنسبة للسن ساين جنرال هنشوف سكن وجسم تشينجز اتفرج على الجلد بتاعها وتشوف على تاكل الوزن بتاعها شوف السكن والبرين ابدومينال ليه مشهور

بين اللي جاي هنا. يبقى اوكل ان الامبلايكال كورد انسايد ذا فيتال بريزنتنج بارت. فصعب جدا تحسه، هنعرف بعد شويه ده النص بتاعه. يبقى مش المهم كورد بريزنتيشن، مش المهم كورد كولابس، المهم حاجه اسمها ايه؟ اوكل كورد بريزنتيشن. يعني ايه كلمه اوكل؟ خفي. ان شاء الله تكون انت مين؟ لكن ده صعب مش حاسس حاجه. دول بتتحدوا بسهوله. كورد عامل زي التعبير كده تحت راس البيت. الانسنس بتاع الموضوع ده اكتب واحد كل 250. يبقى الانسنس واحد كل 250. اسباب ايه اللي خلى الكورد ينزل تحت راس البيت؟ سبب في البيبي واحد عامل تحفظه، سبب في الام واحد. ان الجزء اللي نازل مش لابس على اللي هو الدرايسك بعدى مين؟ الكورد. البيبي اكتب لي اهم سبب مال برزنتيشن. يبقى بالفيتس اهم سبب مال برزنتيشن. اهم سبب في النوم اكتب لي كونتراكتد بلفس. الاف دي فيتال، الام ماتيرنال. يبقى في الاف مال برزنتيشن، الام اللي هي ماتيرنال كونتراكتد بلفس. ده النورمال. الدايجنوز بتاعه اتنفس النورمال ايه؟ لما رحت اعمل كورس عشره وتروح نازل عليها الميه بتعمل ايه؟ يقول لك المره ما تقدرش. كنا بنعمل نجري بسرعه ليه؟ فلوس وفلوسين. يا اما الميه لونها اخضر الكونيوم، يا اما مين اللي نزل؟ كور. يبقى اكس اكسبكتد انت اكسبكتد ان اور اف ذير اثيولوجي اللي هو اللي فوق سهم فوق. يعني انت اتوقع ان يحصل كل اذا لقيت العامل كونتراكت بلد او ما تنزلش. طب الفراكشر اوف ممبرين مكتوب عنه. الفراكشر اوف ممبرين بي في اكزامينيشن، بي في اكزامينيشن تكلود كود بروليكس. يبقى الفراكشر اوف ممبرين ار او ام بي في اكزامينيشن تو تكلود كود بروليكس. طب اتحس الكود ازاي؟ شوف انت عندك كود مكتوب صح؟ هنحط الرابع كده على الكود واحس ايه؟ دي اهم حاجه. يعني افترض ان انا حطيت ايدي عليه وما لقيتش بارتيشن براحتك بقى. بس لما تيجي تمسكه وتلاقي بارتيشن بتجري بقى، اول ما يقولوا كورد بلس العمال عارفين كده كورد بلس ده بيجروا خلاص مش عارفين ايه، يروحوا بسرعه ونحضروا العيانه ونفتح قيصر لان البيبي هيموت خلال 5 دقايق. يبقى الكورد ده فيل اس بارتيشن. يبقى رقم 3 فيل اس بارتيشن. حس البارتيشن طول ما انا ماشي مع العيانه لغايه العمليات حاطط ايدي على الكورد. ايه الاوكل بقى؟ هاو تو دايجنوز اوكل؟ التفت الفيزيولوجي اللي هو مشاكلته يقول لك هعرفه بحاجه اسمها فاريبل ديستريشن. افكرك ايه الفاريبل ديستريشن؟ يقول لك فاليو درايف كونتراكشن. هلاقي النبض بتاع البيبي هنا يقل شويه، هنا يقل تاني، ممكن هنا ملوش علاقه بالكونتراكشن، هنا مرتين ورا بعض وبعدين يقطع وهكذا. يعني بيحصل ديستريشن في نبض البيبي في وقت غير وقت مين؟ في كونتراكت. يسموه فاريبل ديستريشن. يبقى انت امتى تقول اوكل؟ اذا لقيت فاريبل ايه؟ ديستريشن. الشاطر يجيب لي جامد ده. اذا لقيت كنت بعمل ايه؟ بفتح على طول؟ كنت بعمل حاجه. ايه؟ لا. Change the position of the patient. يعني ممكن يكون البيبي ضغط عليه كده على الكورد نايم على الجنب التاني، غير وضع العيان، اختفى طبيعي، ما اختفاش اروح اعمل ايه؟ فايزر. يبقى علاجه تشينج بوزيشن اوف بيشن. اذا اختفى اوكي ما اختفاش فايزر سي اكس فايزر. ده خطر جدا. يبقى انا دلوقتي عطت غير وضع العيانه عشان اشوف اختفى اوكي ما اختفاش هعمل سيزر. طبعا اللي بعديها بقى التريتمنت. نعم هغير التريتمنت اللي بتتابع عشان تبدا

كنا بنجري نجري نجري نجري ولا نجري عايش. خلاص؟ هجري أنت وحمصك والنبي عايش. قلت لا بقى مش خلاص؟ أشوف حي بيموت ولا لا. أجري بقى وبيقولوا يا جماعة بيموتوا يا جماعة بيموتوا وفتحنا عايش. طلع المصباح قلت أمشي ليه بقى؟ يعني هما كاتبين في كتاب عمري ما شفت كل الولاد خلاص؟ وبيرجع. يعني أنت قدامك وراك شر ونفسك وكل ده وبتجري بتجري بسرعة عايش ما تفهمش ليه؟ يعني لما كنت في كل الدوام قلت استعبط بقى واتاخر وبتاع وافتح بدوي ممكن يموت بقى لا برضه طلع عايش. ايه السبب الفيتال مورتاليتي 20% تبدا فيتال مورتاليتي هبقى بقى تريكم حاجتين كومبريشن اون ذا كور سبب الفيتال مورتاليتي الخانة اللي عندك دي فيتال مورتاليتي 20% كومبريشن اون ذا كور او سبازم اوف ذا امبلايكال فيسل هتعرف ليه حصل سبان وحفرض خرج سقع تمبريتشر فعلت برضه سبان من امبلايك البلد يبقى انا عندي سببين لموت البيبي اسفكس يا اما كومبريشن للبيبي يا اما برضه كونستريكشن للبلد السؤال ليكوا بقى تفتكر برايمي احلى ولا مالتي برنوز حالات الكل الطلاب مصدر برايمي ناشف تضغط على الكورد ويحصل ايه كومبريش يبقى مالتي عام كونتراكت سيرفيس ولا لا لو ده لهبل طبعا لا الكونتراكت سيرفيس قلت له طبعا فاللي بقى بارشالي دايليتد ولا فولي احلى فولي فولي تمام بارشالي فولي دايليتد اجمل طبعا عشان تجري وتنزل بيه بسرعه بارشالي هتاخد وقت عليه طيب انتيريور ولا بوستيريور كورد يعني كان سيمبل بيوت احلى واقع ولا ناحيه السكره واحلى سكره عشان اوسع يبقى السكرة احلى بوستيريور عشان اوسع طب كفالة البيبي احلى ولا بريتش بريتش طريق ما يضغطش على الكور طبعا الاوبشن دي مش هتلاقيها مكتوبة بس ده سؤالي ولا بريتش احلى ولا كفالة كفالة احلى ولا بريتش اخر سؤال هتزودوا لي الطاقة اللي عندك دي في الاتريشن بتاعتك ده رقم ثلاثة طبعا فلتر وست لما تجيب كاملة لكن زمان بيهزروا فلتر انفكشن سؤال الدكتوريشن رقم 3 انشورنس طيب تريتمنت اوف فاجينال انفكشن هي الانواع بس اللي هتكتبها لي تحت السؤال تايب اوف فاجينال انفكشن ادي هنا حاجه اسمها انفرا ليفيتور حاجه اسمها سوبرا ليفيتور يعني قطعت الفاجينا تحت الليفيتور الينار الليفر بتاعها ولا قطعت الفاجينا فوق الليفيتور الينار فين هنا اخطر انت تطلعها تحت الليفر الينار وتطلعها فوق الليفر الينار ليه فوق اخطر طب صعب اعرف الدايجنوست تعمل بروز جامتري هيماتوما هنا يبقى مين اخطر طبعا سوبرا ليفيتور الانفرا دي قدامك الشبه من تحت يبقى الاخطر لحد سالك اسمها سوبرا ليفيتور دي انواع دي مش مكتوبه برضه في سوبرا ليفيتور وانفرا الاخطر از سوبرا لو قلت السؤال رقم اربعه اخر سؤال سيرفايكال لاسريشن تايب انواع السيرفايكال طبعا هي ورقه كبيره عندك انا عايز الانواع بس باقي كله مش عارف كان جار جار كده نازل السيرفيس عباره عن حلقه عامل البصل كده يقول لك ايه انواع السيرفايكال ستيشن كومن جدا السؤال ايه بقى التايب بتطلع بالسلام الدوري تايب اوف سيرفايكال ستيشن ليه سؤال هنا وليه اجابه ليه جوه البحر ايه انواع السيرفايكال يعني خاطر كده بصوره هنشوفه تمام اول نوع اكتب يوني لاترال يعني القطع من ناحيه واحده يبقى انواع السيرفايكال لاسريشن يوني لاترال يوني لاترال شمال ولا يمين يعني افترض دلوقتي ادي الدرب بتاعه فكر الاطرف ناحيه شمال العيانه ولا يمينها لا شمال يبقى لف سيرفايكال كده اشمعنى يقول لك هنا ان اليوترس قلب على اليمين صح يبقى الفورس ناحيه ايه شمال يبقى عشان ديكس الروتيشن فكل الضغط على الناحيه الشمال يبقى اول سبب ديكس روتيشن اضيق السبب الثاني هو ليفت اوكسيبتو انتيرو اكتر ولا رايت اوكسيبتو انتيرو ليفت هو ليفت اوكسيبتو انتيرو طب الباقي بارت بتاع الهيد ناحيه الشمال اكتر يبقى يطلع شمال ولا لا يبقى السبب الثاني ليفت اوكسيبتو انتيرو اكتر من الرايت اوكسيبتو انتيرو البلكي بار بتاع الراس ناحيه الشمال كده ده اول نوع النوع الثاني بقى الدكتور عبد السلام بايلاترال